حضرت لنا ورقة مكتوب عليها الفتاوى سماحة الشيخ بن باز، هل تجوز المساهمة مع البنوك؟ سؤال، هل تجوز المساهمة مع البنوك التي مطروحة نفهمها الآن للكتاب؟ والجواب، لا تجوز المساهمة في البنوك الربوية كما لا تجوز المعاملات الربوية مع البنوك وغيرها، لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان. قال تعالى وتعاون على البر والتقوى الآية. والسؤال الآخر، ما حكم شراء أسهم البنوك ما وبيعها بعد مدة بحيث يصبح الألف ب3000، وهل يعتبر ذلك من الربا؟ الجواب، لا يجوز بيع أسهم البنوك ولا شراؤها لكونها بيع نقود بنقود بغير اشتراط التساوي والتقابض، ولأنها مؤسسات ربوية لا يجوز التعاون معها، ولما ثبت عن النبي أنه لعن أكل ربا لأخير كما أعلم سماحته. والأخ يقول المقصود أن التعاون مع البنوك ربا أو لا يجوز، وجرأت أن البنوك لا يجوز، يجب على المؤمن أن يتعاون مع إخوانه على البر والتقوى، ولا يتعاون معه على البنوك الجامعة، ولا ريب أن التعاون مع البنوك من شراء السندات أو المساهمة أو غير ذلك من أنفل محظور، لأنه سبحانه يقول ولا تعاون على البنوك الجامعة، ويجب على البنوك أينما كان أن يتقي الله وأن يدع الربا ويتعامل بمقتضى الشرع، فلا مانع أن العمال يجعل أيدي رجال أمناء يتصرفون بها كما شرع الله في المضاربة الشرعية والبيعين أجل وإن ياكل سوء البيع الشرعي، أما بدعم معين دراهم معينة وخلف دراهم يقول دراهم معينة يجب، وكذلك أن يبيعه سندا في كذا وكذا في كذا وكذا من المال الذي هو أقل مما في السند حتى يستفيد مما في السند، الربا صريح هذه إذا أحد ما يحب فهو محرم بالإجماع، وهذا التعامل يعطيها مال حتى يطلع عنها نقاب تراهم معينه 5% او اكثر لانه اعطى هذا المال لسنه او شهر او شهرين، هذا محرم من الربا ومن المعاملات المحرمه، لان المضاربه الشرعيه لابد ان تكون بجزء مساهم معها او يكون وكيلا هو يبيع بها ويسلم ثمن صاحبها ويكون اجيرا فقط بالدلالة على الرجعي تسأل المعلوم تبع الشرع لأصحابها وأرباحها لأصحابها، أما الذي راهب بالراهب في أجل منها إذا هو نفسه في واحد من أراضي لأراضي أكثر أو صعود لصعود أكثر أو يستغنيه لاستغنيه أكثر، هذا عين الربا، أو يبيع عملة بعملة أخرى غيرها لكن شعر تقاضى وبلا أجل دراهم بدينارات الى عجل او بدينار دينارات الى عجل او بجهه صليني او نصي وغيره الى عجل من الربا الصريح، ويبقى على اهل الاسلام يتقوا الله ويتعاون به ويتناصر الرسول لعن اهل الربا وموكله وكاتبه وشهده وقال ام سواء، فاذا اراد الانسان الخير استغفر الله ليس بخالق فلا يرحم الا الله، يعمل بما شاء الله يبيع الى عجل يستفيد نفسه ويبيع الى اجل يستفيد من الزياده ياخذ رحم ياخذ ضمير ياتي فوائد على اهل الحياه، تبيع مضارب الانسان تعطي اموالك ويقول تبيع بها والنصف الربح واليوم الربح او لك ربع الربح لك خمس الربح هكذا تبيع بها مليون او اكثر او اقل تجعلها في مكان الاختلاف يجيء بجوء مشاعر من نصف الربع خمس الربح في واحد من عشره في واحد من مئه هكذا هي الصرف خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.